موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي ليس بعادل أن نصبر، نصبر على ظلم وعلى دور وعلى استئثاره، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الأنصار رضي الله عنه وقال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين ويأمر بارتكاب أخف الضررين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.